فصلا. نسأل الله عز وجل أن يعيننا ويوفقنا أن نتمه على خير. تدارسا لأحاديثه، وأن يعيننا ويوفقنا أن نعمل بهدي رسولنا صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم وللمؤلف رحمه الله تعالى ولوالديه، كما طلب في نهاية مقدمته، غفر الله لنا وله. نسأل الله أن يغفر لنا ولكم وللمؤلف ولوالديه ولسائر المسلمين، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. قال رحمه الله تعالى: باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية. الإخلاص هو أن يريد العبد بطاعته التقرب إلى الله دون شيء آخر. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. والنية محلها القلب ولا محل لها في اللسان في جميع الأعمال: الصلاة والزكاة والصوم والحج مثلا. هذه العبادات ليس لأحد أن يقول فيها نويت أن أصلي أو أن أصوم أو أن أزكي أو أن أحج، ولكن في الحج خاصة يتلفظ بالنسك، نويت حجا أو حجا وعمرة أو نويت عمرة. أما أن يقول نويت أن أصلي أو أن أصوم أو أن أحج فليس لذلك أصل. فالله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والنية أساس العمل وروحه، فلا قيمة للعمل بدون نية، فلا قيمة للأعمال بدون النية. الأعمال ترد وتفسد إذا لم تكن لها معها نية صحيحة خالصة لوجه الله عز وجل. ثم أورد المؤلف رحمه الله تعالى قول الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وفي ذلك أن العرب في الجاهلية إذا ذبحوا الذبائح لطخوا بها البيت، فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بذلك منهم، يقصدون أنهم إذا ذبحوا الأضاحي يلطخون بها البيت دلالة على أنهم ضحوا ونحروا. فأنزل الله عز وجل هذه الآية، لأن ذبح الأضحية عبادة، والعبادات كما كنا لا تقبل إلا إذا أخلص العبد النية لله عز وجل. فالمقصود هنا ولكن يناله التقوى منكم، فالمقصود بالتقوى هنا هي الإخلاص. فإن كان نية العبد في هذه الأضحية في ذبحها تعظيم لشعائر الله قبلت، وإن كانت نيته ثناء الناس وذكرهم له فلا يقبل هذا العمل ولا تقبل هذه الأضحية، وكذلك بقية الأعمال. ثم أورد رحمه الله تعالى قوله تعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. فالنية كما قلنا محلها القلب، فإن نويت خيرا أو شرا يعلمه الله عز وجل. إن نويت بهذا العمل وجه الله أو نويت به ثناء الناس يعلمه الله، فيرد ما لم يكن خالصا لوجهه الكريم. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري معي تركته وشركه. الأعمال غيب، النيات غيب لا يعلمها إلا الله، والنية أمرها عظيم. أخرج ابن ماجه عن ثوبان قوله رضي الله عنه: يؤتى يوم القيامة برجال لهم أعمال كجبال تهامة، فيؤمر بهم إلى النار، فقالوا: يا رسول الله جلهم لنا، صفهم لنا لئلا نكون منهم. فقال: هم يصلون كما تصلون، ويأخذون من الليل ما تأخذون، ولكن إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. أعوذ بالله من الخذلان، أعوذ بالله من الخذلان. نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله العافية والسلامة. إذن أمر النية عظيم، أمرها عظيم. ثم أورد: غفر الله لنا وله وللسامعين حديثا، وهذا الحديث يفتتح به معظم العلماء في مؤلفاتهم، وهو حديث أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن الرياح بن عبد الله القرشي العدوي رضي الله عنه، يقول فيه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق على صحته، أي أخرجه البخاري في صحيحه وأخرجه مسلم كذلك. والحديث من رواية أبي حفص الصحابي الجليل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب القرشي، أعزه الله بالإسلام وأعز الإسلام به، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين. أسلم وهو في السن 26 من عمره في سنة 6 من البعثة النبوية، وقصة إسلامه مذكورة في كتب السير. كان رضي الله عنه في كثير من الأحيان يأتي القرآن موافقا لرأي عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك: لو كان نبي بعدي لكان عمر. وهذا من فضل الله عز وجل على عمر، ميزة امتازها أن أعطاه الله فراسة وتوفيقا بيد من الله عز وجل، فكان موافقا، يأتي كثير من الأمور موافقة لرأي عمر، ومن ذلك في قضية الأسرى له العديد من المواقف الشجاعة والجريئة ليس المكان هنا لسردها. تولى الخلافة بعد أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين، واستشهد غدرا وهو يصلي على يد أبي لؤلؤة المجوسي، قاتله الله 23 ودفن بجانب النبي صلى الله عليه وسلم وبجانب أبي بكر رضي الله عنه. هذا الحديث من الفوائد المستسقاة المستفادة من هذا الحديث: الفائدة الأولى أن هذا الحديث أحد الأحاديث التي يدور عليها الدين. يقول الشافعي: هذا الحديث ثلث الدين، انتهى كلامه. فمدار الدين على 3 أحاديث: حديث أبي حفص عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات، وحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث إن الحلال بين وإن الحرام بين. وأيضا من الأمور المستفادة الفائدة الثانية من هذا الحديث: اشتراط النية في جميع الأعمال، اشتراط النية في جميع الأعمال، إنما الأعمال بالنيات. والفائدة الثالثة: صلاح العمل وفساده مبني على النية، فإن صلحت صلح العمل وإن فسدت فسد العمل، مع اشتراط شرط آخر وهو أن يكون موافقا لهدي الشارع الكريم. الفائدة الرابعة: وجوب إخلاص العمل لله عز وجل، وجوب إخلاص العمل لله عز وجل. الفائدة الخامسة: أن العمل يحبط بعدم الإخلاص لله، أن العمل يحبط بعدم الإخلاص لله عز وجل. من أشرك معي غيري تركته وشركه، تركته وشركه. الفائدة السادسة: مشروعية الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، مشروعية الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. الفائدة الثامنة أو السابعة: أن الأعمال بالنيات والمقاصد لا بصورتها الظاهرة، لا بصورتها الظاهرة. والفائدة الثامنة: حقارة الدنيا وأعمالها إلا ما كانت خالصة لوجه الله عز وجل. إلا ما كانت خالصة لوجه الله عز وجل. وهذا الحديث كما قلنا أصلا أو أصل من أصول الدين يبنى عليه قبول العمل وصحته وسلامته، فالأعمال مردها للنيات، وإخلاص النية واجب في كل عمل من أعمال العبد الظاهرة والباطنة، وأنه لا بد في كل عمل من نية، وهذه النية تختلف اختلافا كبيرا، فهناك من نيته أعالي القمم، وهناك من نيته الأدنى والأقل، من نيته الأدنى والأقل، وكل امرئ يحصل على ما نواه، إن نوى الله والدار الآخرة وأحسن في العمل حصل على ذلك، وإن نوى الدنيا بما فيها قد يحصل على ما نواه وقد لا يحصل. فمن طلب ما عند الله عز وجل بلغ وحصل وفاز وغنم، لأن الله كريم لا يرد من سأله، ومن طلب الدنيا فأمر الدنيا لله، إن شاء أعطى وإن شاء منع. قال تعالى: من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال أيضا: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. إذن الدنيا قد تعطاها وقد لا، الدنيا قد تعطاها وقد لا، لكن ما عند الله عز وجل تغنمه وتفوزه وتكسبه، لأن الله عز وجل كريم جواد لا يخيب عبدا دعاه وسأله. ومن هذه الأعمال الهجرة، فإن هاجر من أجل الله وفي الله، والهجرة هي ترك بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، فإن كان هذا الرجل مهاجرا من أجل الله وفي الله حصل ما يريد، وإن كانت هجرته من أجل الدنيا إما طلبا للتجارة أو الزواج قد يحصل ما طلب وقد لا يحصل، قد يحصل ما طلب وقد لا يحصل. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ولكن المرأة العاقل الرشيد حتى وإن طلب الهجرة من أجل الزواج والتجارة فلا يمنع أن تكون تجارته، أن تكون نيته من تجارته أن يعف بها نفسه ويتصدق منها ويساعد إخوانه، يكسب الأجر، يخلص النية لله عز وجل حتى في التجارة، يهاجر من أجل التجارة من أجل أن يعف نفسه ويتصدق منها، ويكون أيضا الزواج كذلك نيته منه أن يحصن نفسه، يعف نفسه ويحصنها ويبعدها عن مواطن الشبهات، ويبعدها عن مواطن الشبهات والشهوات، نسأل الله العافية والسلامة. إذن هذا ما كان معنا في هذا الدرس، والذي سيكون منهجنا فيه بعون الله عز وجل أن نأخذ حديثا من أحاديث بلوغ المرام أو حديثين حسب الوقت، ثم نأخذ معاني الكلمات المشكلة إن كانت هناك معاني كلمات، ثم نأخذ تعريفا بالراوي. وفي الغالب أن الإمام أن النووي رحمه الله تعالى وغفر له، كل الأحاديث التي ذكرها هنا من منزلة الصحابي سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم، فمعظم الأحاديث عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن أيضا سنكتفي أن نذكر حال أن نذكر تعريفا بالصحابي الذي روى الحديث، ثم أيضا نذكر بعض الفوائد المستفادة المستقصاة من هذه الأحاديث، ثم أيضا في ختام ذلك نذكر لكم المعنى الإجمالي، نذكر لكم المعنى الإجمالي بما فتح الله علينا به. نسأل الله لنا ولكم التوفيق، وأن يخلص لنا ولكم النيات، وأن يتقبل منا ومنكم، إنه على ذلك قدير بالإجابة جدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.